إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. عباد الله، لازال الكلام مستمر في أم القضايا وفي أصل الأصول، وهو التوحيد الذي لا يصح دين إلا به. فدين بلا توحيد كصلاة بلا طهارة، وبالتالي لابد أن نعلم أن هذا الأمر وهذه القضية لابد أن تنال عندنا فرط اهتمام، ليس من باب نافلة العلم ولا من باب نافلة المعلوم، ولكن من باب إقامة الدين الذي ما خلق الله الخلق إلا لأجله. أنت وظيفتك، أنت دورك في هذه المعمورة، أنت الأمر الذي خلقك الله من أجله معلوم ولا ينبغي أن يغيب عنك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالتالي لابد أن تعلم أن قضية القضايا عندك وأصل الأصول عندك لا ينبغي أن يضيع منك، بل أن تسعى العمر كله من أجل إقامته، وهو التوحيد الذي هو حق الله على العباد، الذي هو حق الله على العباد، الذي هو الحقيقة التي ما بعدها من حقيقة، أحق حقيقة في الوجود، هي إفراد الله عز وجل بما هو أهله. والكلام في هذه القضية كما قلت ليس من نافلة العلم ولا من نافلة القول، بل هو من باب إقامة الضرورات، إقامة الضرورات التي بغيرها تكون الهلكة، فهي أصول إن أقمتها نجوت وإن ضيعتها هلكت. فدين بلا توحيد كصلاة بلا طهارة، باطل باطل باطل. وتوحيد مع عمل وإن قل ينجي العبد عند ربه، سواء حاسبه على ما قصر فيه من عمل أو عفى عنه، ففي النهاية اتيانه ربه بالتوحيد ينجيه على أي الأحوال، سواء إن جاء بعد عقوبة أو إن جاء بعد عفو أو إن جاء مع عفو، فكلا الأمرين فيه إنجاء. أما من أتى ربه بغير هذا الأصل وبغير هذه الحقيقة وبغير هذه القضية فلا قيام له. يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فابحث لنفسك عن مخرج. وما أنادي في نفسي وإخواني وأوليائي في كل مكان إلا من أجل إقامة هذه القضية ونظارة الأمة بما ينبغي على كل نذير أن ينذر به، وتذكيرا للأمة بما ينبغي أن يذكروا به. يعني بمعنى أنه أمر لا ينبغي أن يكون هناك نوع من التضييع فيما يتعلق بالواعظ والموعوظ والمذكر والمتذكر. والنذير والمنذر، فهي قضايا ينبغي أن تكون نصب العين والرأس. عرفنا أن التوحيد الذي لا يقوم الدين إلا به هو ما ينبت في القلب، فيورث المعرفة التي تقدر الله قدره وتنزله منزلته في قلب العبد، فيتولد من ذلك المعتقد الذي يتحكم في القلب فينفعل به، فيكون الإيمان بأعمال القلوب ثم أعمال اللسان والجوارح، الذي يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأن هذا التوحيد من حيث العلم صنف له العلماء ثلاثة أنواع، من باب التعريف به ومن باب تقريم المعلوم به: توحيد للربوبية، وتوحيد للأسماء والصفات، وتوحيد للإلهية. وعرفنا أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ما هو إلا قضية علمية ليس فيها عمل، قضية علمية مفادها إنزال الله منزلته والعلم بقدره، ومن هو الله، ومن هو الرب، ومن هو ذلك الذي تسمى بأعظم الأسماء وأحسنها وله جميل الأوصاف وله الحمد بناء على ما له من كمال مطلق وجمال أعلى. فإذا عرف العبد ربه ترتب على ذلك أن ينفعل بما عليه من عمل، وهو توحيد الإلهية. فتوحيد الربوبية علم، وتوحيد الأسماء والصفات علم. هذا العلم دوره أن يقوم فهم العبد، ويقوم معتقد العبد، ويقوم علم العبد في حق من؟ في حق الرب جل وعلا، في حق الله الذي خلقه، في حق الله الذي رزقه، في حق الله الذي يملكه، في حق الله الذي له ملك السماوات والأرض. فإذا ما عرف العبد قدر ربه وأنزله منزلته انفعل بناء على ذلك بما يقتضيه ذلك العلم، فيسأل الله ويدعو الله ويخاف من الله ويرجو الله ويحب الله وغير ذلك مما هو مقتضى العلم. فإن علمت أن الله أعلى توجب لك تقديسه، وإذا علمت أن الله كبير توجب لك إعلاؤه، توجب عليك إعلاؤه. وإذا علمت أن الله عز وجل جبار قاسم للجبابرة سبحانه وتعالى، قوي متين، توجب عليك الخوف منه على كل ما يمكن أن يخاف منه. وإذا علمت أن الله رحيم ودود وأنه كريم ذو جلال وإكرام، توجب عليك الرجاء فيه وحبه وغير ذلك مما يقتضيه كل معلوم، فيتحقق من ذلك قضية عظيمة جدا. هذه القضية تسمى قضية العلاقة بين الربوبية والإلهية، من علاقة التلازم وعلاقة التضمن، من علاقة التلازم وعلاقة التضمن. بمعنى أن كل من حقق توحيد الربوبية وما معه من توحيد الأسماء والصفات، إذا تحقق في قلب العبد ذلك لزم، وافهم كلمة لزم، يعني من اللزوم الذي لا يتخلف، من اللزوم الذي لا يعوج، بل هو لزوم ضروري لابد من حدوثه. ومعنى لازم يعني لابد من حدوثه. كل من استقر المعلوم بشأن الرب جل في علاه من خلال مقتضى العلم الذي يتأتى بتوحيد الربوبية فينعقد في القلب وما معه من أسماء وصفات، عندئذ يلزم من ذلك توحيد الإلهية. وهنا مسألة أن المشركين وإن كانوا قد أقروا بتوحيد الربوبية، لكن من الخطأ الفاحش أن يقال أنهم قد وحدوا الربوبية. لو كانوا وحدوا الربوبية للزم من ذلك ألا يشركوا بالله شيئا، وألا يشركوا مع الله أحدا، وألا يجعلوا لله ندا، ولكنهم أقروا بألسنتهم ولم ينعقد ذلك في قلوبهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وجاءت في القرآن الأسئلة الكثيرة التي تبين جوابهم عن كل ما يتعلق بالربوبية من خلق وإيجاد وتدبير، جاء في كلامهم وفي إقرارهم أنهم ما سئلوا عن ذلك، ما سئلوا عن خلقهم، ما سئلوا عن خلق السماوات والأرض، ما سئلوا عن تسخير الشمس والقمر، ما سئلوا عن الرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكون، إلا وكان الجواب الله، أن الذي يفعل ذلك هو الله. وهذا المعلوم هو الذي يسمى في الاصطلاح العقدي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هل كانوا يوحدون؟ لا، بل كانوا يقرون، بمعنى أنهم كانوا يقولون الكلام دون أن ينعقد ذلك في قلوبهم، لأن القاعدة أن كل من انعقد في قلبه، انظر إلى الكلمة، كل من حقق التوحيد، كل من تحقق توحيد الربوبية والأسماء والصفات في قلبه فعرف قدر ربه واعتقد ذلك وانجزم ذلك في القلب، لزما جره ذلك، دفعه ذلك، أزه ذلك، كان هناك لزوم أن يفرد الله معبودا، أن يفرد الله إلها. وهذه العلاقة تسمى علاقة التلازم بين الربوبية والإلهية. فإن كل من انعقد في قلبه توحيد الربوبية فإنه يلزم من ذلك لزوما لا ينفك، لزوما لا ينفك، أن يكون موحدا في الإلهية. وبالتالي فما ذكره بعض المعاصرين أو بعض المتأخرين من أن المشركين كان عندهم توحيد الربوبية، هذه عبارة خطأ. إنما الأصوب كما قال ابن تيمية وغيره أنهم إنما أقروا، يعني كلام. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعوا أن ينكروا هذه الحقيقة، فكان لزاما أن يقروا به، ولكن عند التفعيل لا يوجد في قلوبهم ذلك، فلذلك هذه واحدة. والثانية أن المشركين لابد أن يقروا، لأن الحقائق وإن لم تنعقد في قلوبهم على سبيل التوحيد وغلبهم في ذلك الشرك، حتى أنهم سألوا النصر وسألوا العون وسألوا الرزق وسألوا الحفاظ على تجارتهم غير الله مما اتخذوه من آلهة اخترعوها من عند أنفسهم، سموها هم وآباؤهم، أيا كان الأمر، المهم أنهم في النهاية لم ينعقد التوحيد في قلوبهم، ولكنهم مع ذلك لم يستطيعوا أن يجعلوا مع الله أربابا أخر، أي خالقين أخر، أي رازقين أخر، ناصرين أخر، منزلين مطر من السماء أخر، أبدا لم يجدوا من خلال الحقيقة التي لا يمكن أن تنكر إلا أن يعترفوا بذلك، حتى وإن أنكروا بألسنتهم الربوبية، كما كان من فرعون. ففرعون أنكر الربوبية، مش أنكر الإلهية فقط، بل أنكر الربوبية، ولكن أقر بها باطنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هم كانوا يقرون به، يقرون بها باطنا، ولكنهم يكابرون. فحقيقة الربوبية وحقيقة أن الله هو الذي خلق وهو الذي زرأ وهو الذي برأ وهو الذي يصور وهو الذي يحيي وهو الذي يرزق وهو الذي يعطي وهو الذي يشفي وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي ينزل المطر ويخرج به من الثمرات رزقا للعباد، كل هذه الحقائق لا يستطيع أحد أن يكابر فيها، لا يستطيع أحد أن ينكرها، ولكن يمكن أن ينكرها مكابرة، نوع من المكابرة ونوع من العلو والإفساد، كالذي ينكر وجود الله. وهذه مسألة بينت فيها وفصلت في مقالات هنا أو في غير هذا المقام، أن إنكار وجود الله لا يمكن أن يكون عن جهل أو عدم علم أو أنها قضية يمكن أن تخفى على أحد. لماذا؟ لأن مقتضيات إثبات وجود الله في النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ومقتضيات وجود المقتضيات إقرار والتدليل على وجود الله موجودة، سنريهم آياتنا في الآفاق، موجودة في كل حدب وصوب. في كل حركة وسكنة، في كل شيء آية تدل على أنه موجود، على أنه حقيقة واجبة الوجود لا ينكرها أحد. طب إذن كيف الأحالي المشركين الملاحدة والشيوعيين وما هؤلاء مكابرون؟ هؤلاء مكابرون، والكلام في مكابرتهم قد بينته. وبالتالي فتوحيد الربوبية إذا انعقد في القلب لابد أن يتحقق توحيد الإلهية، وهذه مسألة. والمسألة الأخرى أن العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وعندما أقول ربوبية أضف إليها الأسماء والصفات لأنها من جنسها، ولكن لأنها تختص ببعض المسائل أفردها بعض العلماء في تعريف منفصل من باب الاصطلاح والتقريب للمعلوم. توحيد الربوبية والأسماء والصفات هو معلوم، هذا المعلوم خادم للعمل. وما هو العمل؟ التوحيد شقين، شق علمي وشق عملي. شق تعرف فيه ربك وتعرف ما هو حقه وتعرف ما هو شأنه وتعرف ما هو قدره، وشق بناء على هذا إذا استجمعت ذلك في قلبك شق عملي. ولذلك لما عرفوا توحيد الربوبية قالوا هو توحيد الله بأفعاله، وقالوا التوحيد العلمي الخبري، وقالوا توحيد المعرفة والإثبات. لماذا؟ لأنه كله معلوم. من هو الله؟ هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يملك كل ما في الكون، له ملك السماوات والأرض، وغير ذلك كثير وكثير وكثير فيما يتعلق بمن هو الله. إذن فتوحيد ربوبية والأسماء والصفات يعرفك بمن هو ربك، من هو الله. ولذلك كلمة ربكم وردت في القرآن 100 مرة أو يزيد، لأنها ينبني عليها ما ينبغي عليك أن يكون. وأيضا ذكرت من باب التعريف، من هو ربكم؟ ما شأنه؟ ما قدره؟ ما فعله؟ ما اسمه؟ ما وصفه؟ فإذا عرفت ذلك على قدره في القلب عظم شأنه، لا يغلبك عليه أعراف ولا أهواء ولا عوائد ولا فعل آباء ولا شهوات، ولا يغلبك عليه دعوى الداعين وكذب المكذبين وافتراء المفترين وطعن الطاعنين وتكذيب المكذبين، لا يغلبك على ذلك شيء من هذا كله وأكثر. بل أنت تقوم قومة الواثق الراسخ الذي رسخ العلم في قلبه، الذي رسخ العلم في قلبه، وبالتالي يترتب على ذلك الشق العملي وهو توحيد الإلهية. ولذلك عرفوا توحيد الإلهية بأنه توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بالصلاة له، بالصيام له، بالدعاء، بالخوف، بالرجاء، بالمحبة، وكل ما يكون منك من عمل. توحيد الله بولائه والبراء من ما يبرأ منه، توحيد الله بالخوف منه، توحيد الله بإثبات، توحيد الله بفعل كل ما يأمر به امتثالا لأمره، امتثالا لأمر ذلك الذي شأنه عظم في القلب، والانتهاء عن نهيه. عن نهي من؟ عن نهي من عظم قدره في القلب. فيكون إذن توحيد الربوبية والأسماء والصفات خادم لتوحيد الإلهية. ومعنى خادم أي أنه علم يترتب عليه عمل، فمن علم عمل، ومن جهل لا يعمل، لأن العبد والإنسان الآدمي عموما عدو ما يجهل. فإن جهلت أمرا وجاء أحد يحدثك به وأنت تجهله لعلك تعاديه، جاهل الأمر يعاديه، كما أن فاقد الشيء لا يعطيه، والفقد جهل. وبالتالي فإن كثيرا منا تخلف في مقامات التوحيد الإلهية، كثير منا صار لا يصلي، وترك الصلاة كفر مخرج من الملة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول أيضا حتى تكون البينة أكثر، العهد الذي بيننا كمسلمين وبينهم كمشركين الصلاة. وهذا عمر لما طعن وهو يصلي صلاة الفجر فأخذته إغماء، فلما أفاق قال الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. لماذا يتخلف العبد عن الصلاة مثلا؟ لأنه لم يجتمع في قلبه توحيد ربوبية بالقدر الذي يعلي قدر ربه ويعلم شأنه. ولذلك نعى الله الكفار ووصف شأنهم فيما يتعلق بأنهم لم يمتثلوا أمر الله ولم يوحدوه، وصفهم بماذا؟ ما هو مرضهم؟ ما هو السبب الذي أوقعهم في ذلك؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. كل ذلك، كل الذي أقوله مر به تفصيل أو مر على تفصيل في مقالات، لكني أجمع ذلك كله من باب أن نعلم أن هذه قضية مرتبطة بعضها ببعض كحبات المسبحة. إذا انفرطت منها حبة انفرط الكل، فهي كلها حبات تكون جزءا واحدا أو تكون كلا لا يتجزأ، وهو أصل الدين. أصل الدين أو أصول الدين كما يسمونها في العلم. فالربوبية أصل الدين، من أصول الدين، والأسماء والصفات من أصول الدين، والإلهية من أصول الدين. وقص على هذا بقى. وبالتالي لازم أن تعلم أن الله تبارك وتعالى في القرآن لم يأمر بتوحيد الربوبية مباشرة، ولم يأمر بتوحيد الأسماء مباشرة، وإن ذكر ذلك خبرا، وإن ذكر ذلك إعلاما، وإن ذكر ذلك تعريفا، ولكن لم يقل وحدوا ربكم. ومع ذلك في المقابل جاء الأمر بالعبادة، أو جاء الأمر بالتأليه، أو جاء الأمر بتوحيد الإلهية، أو جاء الأمر بإفراد الله إلها في القرآن كثير وكثير وكثير. يقول قائل ما وجدت آية في كتاب الله أليه ربكم، ولكن وجدنا في القرآن اعبدوا ربكم. اعبدوا رب، وما معنى الإله؟ الإله من أليها ألوهة، أليها ألوهة، يأله إلهية، ومعنى أليها أي عبدة، أي عبدة، ألوهة أي عبادة، وإلهية أي عبادة. والإله هو المعبود، هذا هو المعنى اللغوي الأصلي الذي نزل على العرب بلغتهم. القرآن الذي نزل على العرب بلغتهم كان لفظ الإله هو المعبود، لفظ الإله هو المعبود. فعندما يقال في القرآن في أي موطن من المواطن من أول الفاتحة إياك نعبد، ما الذي تعنيه أو معناها؟ نعبد أي أنك معبود، يعني نؤله، إياك نؤله وإياك نستعين. إياك نؤله لأنك اجتمع في قلوبنا ما يقتضي أن نؤلهك، وإياك نستعين لأنه قد اجتمع في قلوبنا ما يجعلنا نستعين بك، لأننا آمنا بأنه لا يقدر على المقدور إلا أنت، فلا يعين إلا من قدر على المقدور، لا يعين إلا من قدر على المقدور. لو أنك سيحا شليلا على الأرض وطلب منه آخر مثله أن يقيمه يقول له اسندني، يبقى طلب مما لا يقدر على شيء، أو ما لا يقدر على المقدور أو المطلوب. فالقادر على المطلوب، القادر على كل مطلوب القادر على المطلوب مطلقا هو الله سبحانه وتعالى، الواحد الأحد الفرد الصمد. ولذلك أنت تقول إياك نعبد. لما يقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يبقى إذن معناها إيه عندك في فهمك؟ يعني فيما فهمت أي ألهوا ربكم. ولذلك لما قالوا لا إله إلا الله قالوا معناها لا معبود بحق إلا الله. وكلمة بحق من باب الإثبات الإفراد، من باب النفي والإثبات، حيث أن لا إله إلا الله فيها نفي، لا إله نفي، ثم إلا الله إثبات. فيبقى لا إله كلمة إله فكها في اللغة هتلاقيها لا معبود، يبقى لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله. هل هذا خبر بحيث أنه لا يعبد في الأرض إلا الله أم أمر؟ لا أمر، لأن الحقيقة في الواقع أن هناك معبود غير الله. عبد الناس الأصنام والأوثان، عبد الناس الأحجار والأشجار، عبد الناس النجوم والكواكب، عبد الناس الجن والملائكة، عبد الناس المقبورين. كثير من الناس عبد المقبورين وعجروا الحجر والشجر، بل صنعوا آلهة لأنهم يحبون أن يروا ما يعبدون، ودخلت عليهم الشياطين مداخل عدة لتوحي إليهم بأن يعبدوا من دون الله ما يعبدون. وهذا واقع، هذا واقع. يبقى إذن لا إله إلا الله مش خبر، هذا أمر، أي لا تؤلهوا إلا الله، أي لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله. ودي تسوي إيه؟ توحيد العبادة، توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بعبادة العباد، توحيد الإلهية. وهذا أمر سيأتي له تفصيل في مقالات أخرى، لكن المهم أن تعلم أنه عندما يقال لك يا أيها الناس في الكتاب اعبدوا ربكم، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. وما من رسول إلا أتى قومه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل لفظ في القرآن اعبدوا فاعبدوا فاعبد كله أي أله. يبقى إذن جاء الأمر في القرآن مباشرا بالأمر بتوحيد الإلهية. لماذا؟ لماذا لم يأتي توحيد الأمر بتوحيد الربوبية؟ لأن توحيد الربوبية علم، فجاء بصيغة الإعلام، جاء بصيغة المعلوم، اعلم أن الله واحد أحد فرد صمد، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بتقرأ بتعرف معلوم، بيعرض عليك معلوم. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تعريف. فكان التوحيد الربوبية والأسماء والصفات ما فيش فيه أمر، ما فيش فيه رببوا، ما فيش فيه وحدوا ربكم، إنما فيه اعلموا. فجاء القرآن فيه إعلام. وكم من التعريف بالله في القرآن، ولولا القرآن ما عرفنا الله. بالعقل نثبت الوجود، بالعقل نثبت الوجود، وبالشرع نثبت القدر والصفات، ونثبت الحق والذات. يبقى لابد، لولا القرآن ما عرفنا الله. وكل من بعد عن تعاليم القرآن، وكل من أخذ دينه من العرف والعادات، وكل من أخذ دينه من الفلسفات، وكل من سمع للمغرضين والمكذبين، وكل من رأى أن الدين ينبغي أن يجدد، يبقى زي الموديلات للسيارات وزي الموديلات للأجهزة، كل ذلك لابد أن يطعن ويغير، يظن أنه يعرف ربه بعقله لأنه بعد عن منهج القرآن وأنت عبد، ما خلقت إلا لكي تكون عبدا، ولن تكون عبدا إلا إذا عرفت المعبود ثم عرفت حقه ثم أقمت ذلك الحق على ما يحب ويرضى. الكفار ذبحوا الذبائح وأطعموا الطعام، الكفار آووا المسكين وفكوا الأسير، الكفار كانوا يناصرون من لا قبيلة له وكانوا يناصرون المظلوم، الكفار. ومع ذلك كانوا يفعلون هذا عبادة لمعبوداتهم وعبادة لآلهتهم. ومع ذلك قيل لهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يعني إيه؟ يعني هذه العبادات التي أنتم قد فعلتموها ليست بعبادات، لم تعبدوا. كيف لم يعبدوا وهم فعلوا ذلك تعبدا؟ وكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا واحدا تملكه وما ملك. كيف لا يعبدون؟ لأن عبادة بلا توحيد كصلاة بلا طهارة. والصلاة بلا طهارة ما حكمها؟ باطلة. إذا صلى رجل بلا طهارة وقال لك: على فكرة صليت وطولت وغلطت كتير بس من غير وضوء، هتقول له: إيه كويس، أحسن مما فيش. هتقول له: لا، كما لو كنت لم تصلي أصلا، لأنها عبادة فقدت شرطها، لا صلاة إلا بطهور، ده نص الحديث. يبقى إذن من عبد بغير توحيد ما عبد. فأنت أنت عبد، أنت وظيفتك. إذا سئلت ما وظيفتك لا تقول طبيب، لا تقول صانع، لا تقول تاجر، لا تقول كذا أو كذا، بل قل: أنا وظيفتي عبد لله. فهل أقمت هذه الوظيفة أم ضيعتها؟ ولن تقيمها إلا من هذا المضمار ومن هذا الطريق، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لن تقيمها إلا من هذا الطريق. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كن من القلة تنجو، واسلك مسالك القلة، أي قلة المؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الأكثرية ضالة، الأكثرية تسير مسار الضلال، الأكثرية الدنيا أكبر همها ومبلغ علمها، الأكثرية لا يولع قلبها ولا يحرق دمها إلا الدرهم والدينار وغلاء الأسعار. أما أمر الدين فلا لا يحمل له هم إلا القلة، وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. هل تعرف نسبة الذين سيدخلون الجنة إلى الذين سيدخلون النار كم؟ كم النسبة؟ واحد لكم؟ واحد لعشرة؟ واحد لعشرين؟ واحد لثلاثين؟ خمسة وثلاثين؟ في الحديث عند البخاري أن الله تبارك وتعالى يقول: يا آدم، يوم القيامة أخرج بعث النار من ذريته. يقول: كم يا ربي؟ يقول: من كل 1999، واحد لتسعمائة تسعة وتسعين. النسبة بين النار، أهل النار وأهل الجنة، اللي يخشوا النار من كل 1999 واحد يخش الجنة، وقليل من عبادي الشكور. عرفت القلة قد إيه؟ عرفت القليل قد إيه؟ عشان أنت ماشي في الموضوع كده في الدنيا، كل ما يتعلق بالدنيا بيحرق دمك وبيجيب لك شلل نصفي، كل ما يتعلق بالدنيا بيخليك تكلم نفسك، وأما ما يتعلق بالدين فليس ليس أمر، يعني ليس له اهتمام، لا يحمل هم الدين. ولكن كن من أولئك القلة الذين سيفوزون عند ربهم، حتى تلاقي ربك على الرضا. ولن تلاقي ربك على الرضا إلا إذا حققت ذلك الأمر، وهو عبادة بتوحيد، عبادة بتوحيد، توحيد الإلهية. إذن توحيد الإلهية هو المقصود، ولذلك جاء الأمر به. فعندما يقول الله لك: اعبدوا ربكم، اعبدوا مش إلهكم، يقول اعبدوا ربكم، الذي هذه القضية التي ذكرتها من قبل، ويتلازم بين الربوبية والإلهية. وكأن الله يقول عباد الله، أو يا أيها الناس، كما في آية البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الناس دول فيهم المؤمنين وغير المؤمنين، وفيهم الطيبين وفيهم غير الطيبين، وفيهم المستجيبين وغير المستجيبين، وفيهم الجهلة والمتعلمين، أقصد الشرع. يخاطبهم ربهم يقول اعبدوا ربكم، ثم يعرف من هذا الرب أو بعض شأن الرب الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى جل في علاه. وكأنه يقول أنتم تعلمون أن الذي خلقكم والذي رزقكم والذي خلق من قبلكم والذي فعل في بكم كذا وكذا، وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أنتم تعلمون أن من فعل ذلك الله. بدليل أن الكفار لما بيسألوا عن ذلك بيكون الجواب الله. إذن أنت مش من كفار، فبالتالي عارف أنه الذي فعل ذلك الله، فيلزمك ويقول يا عبد ما دمت قد علمت وأقررت أن الذي خلقك والذين من قبلك والذي رزقك والذي يخرج لك الرزق من السماوات ينزل عليك الماء ويخرج به من الثمرات رزقا لك، والذي يشفيك إذا مرضت والذي يعطيك إذا احتجت، هو الله. إذن أنت ملزم أن تعبده. اعبدوا ربكم، ألهوا ربكم. فجاء توحيد الربوبية والأسواء الصفات علم، ثم هذا العلم خطبت بالإلزام أن فعل هذا العلم بعبادة الله وحده دون ما سواه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخطر ما في هذه القضايا من الناحية العلمية أن يخرج علينا كثير من الطوائف العلمية وكثير من أهل المذاهب التي انتظمت على غير منهج الكتاب والسنة كالأشاعرة، تعلمنا في المحافل الرسمية التي يتعلم فيها المتعلمون الدين، تعلمنا أن التوحيد هو توحيد الله في ذاته، بحيث يكون واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا هو التوحيد عند الأشاعرة. يرون أنه لا يتبعد ولا يتجزأ، وغاية التوحيد هو أن تثبت أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وأنه واحد في صفاته لا شبيه له، وأنه واحد في أفعاله لا شريك له. وأخطر من هذا التقسيم الذي هو صواب ليس خطأ، أخطر منه هو جعل معنى الإله هو القادر على الاختراع، وأنه الخالق المبدع. فيقولون الإله هو الخالق المبدع والقادر على الاختراع. إذن غاية الأمر عند الأشاعرة هو توحيد ربوبية، ولا يرون أبدا إثباتا لما جاء في الكتاب من توحيد الإلهية، بناء على تفاصيل في أصولهم ليس هذا بحلها، لأن الجمعة لا تصلح لهذا البيان، ولكن تصلح للتنبيه والتذكير على ما ينبغي التذكير عليه، حتى يعلم العبد ما ينبغي أن يتقي أو أن يتقيه، ويعلم العبد ما ينبغي أن يقف عليه وأن يعمله. هذا المفهوم إذا انتشر يبقى إذن لا ولاء ولا براء ولا شرك، لأن العبد إذا كان ممن يؤمن بأن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفات لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، ثم يدعو قبرا ثم يلتمس من القبر البركة، أو يرى أن المقبور يشفع عند الله أو وسيلة إلى الله أو تعين في بلوغ أمر الله، لا يضر ذلك، لأنه رجل أقام التوحيد الذي هو توحيد ربوبية، إذ أنه لا يعبد قبرا أحد ويقول هذا القبر خلق، ويقول هذا القبر قادر على الاختراع، ويقول هذا القبر هو الذي يبدع، إنما يرى أن المقبور يمكن أن ينفع أو يضر، أن المقبور يخاف منه لئلا يصيبك بأذى، وأنه يحب محبة الله لأنه من أولياء الله، وغير ذلك وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن يقع فيها العبد وهو يرى نفسه موحد. ولذلك تجد عند الأشاعرة أنهم يكفرون أهل السنة بناء على ماذا؟ أن من ومن أصولهم، تنبه، من أصولهم تقديم العقل على النقل، من أصولهم عدم الأخذ بالأحاد في كل القضايا العقدية وفي كل ما يتعلق بالدين، بالدين في العقيدة، من أصولهم الأخذ بغير الكتاب والسنة في إثبات الحل والحرمة كالمكاشفة، كما كان يذهب إلى ذلك الغزالي رحمه الله. من أصولهم أن التوحيد هو توحيد ربوبية كما ذكرت لحضراتكم. من أصولهم أن الأخذ بظاهر النصوص كفر، أن الأخذ بظاهر النصوص كفر. ومن أصولهم أن من أثبت فوقية الذات كفر، فلذلك هم يرون أن المعتقد في شأن الفوقية أنه لا فوقية، وأن من قال بالفوقية كفر. لماذا؟ لأن الله في كل مكان، ونحن نعلم يخافون ربهم من فوقهم، ونحن نعلم أن الفوقية أصل من أصول أهل السنة. المرأة كانت قد أصابت شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء صاحبها بها فسألها أين الله، قالت في السماء، فقال اعتقها إنها مؤمنة. والكلام على الفوقية له مقالات أخرى، لكن أقصد أقول هذا من أصولهم، وبالتالي أهل السنة عند الأشاعرة كفار. ليس المقام مقام إثبات أنهم قالوا كفار وأنهم كذا أو كذا، ولكن المقام هو أن تعلم أن من أخطر ما نبتلى به في مثل أحوالنا أننا عندنا من يخرج فيتغوط من فمه يقول لك أنا المهدي، والمطالب أن العالم كله يبيعني، دنيا بايظة زيطة، دين ضايع، كل اللي عايز يعمل أي حاجة يركب الدين. تسب الله مش مشكلة، بل إنك يمكن أن تكون محكوم عليك في قضية إزراء دين وتلاقي نفسك من أول من يعفى عنه. أرض يعلو فيها الكفر، يعلو فيها الباطل، يخلط فيها الدين، يخلط فيها الخطاب، يطلع ناس تقول فلان نبي وفلان رسول، كل ليه؟ لأنه دين مطية الدين، لكن ولا يكوي الناس، ولا يكويني ولا يكويك، ولا يشغلني ولا يشغلك، إنما الدولار والأسعار بتخلي الناس تلف حوالين نفسها. لكن أنت لن يكون لك قدر إلا أن يكون الدين أكبر همك ومبلغ علمك. فعندما تكون في أرض فيها هذا وذاك وهذا وذاك وهذا وذاك وهذا وذاك، يعني معناه أنك معرض لضياع الدين، فأنت مطالب بأن تعض على دينك، تعض على دينك من نواجز، تعض على أصوله، على الكتاب والسنة. إنه من يعش منكم بعدي، سبحان الله، آية من آيات النبوة يخبر بالغيب الذي أعلمه به ربه، علامة من علامات النبوة، إنه من يعش منكم بعدي، في حديث الإرباط، فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقد ونحن نحيا الآن في اختلاف كثير ودنيا طحن، والمسلمون ليس لهم جزاء في الكرة الأرضية إلا القتل. في كل مكان في مسلمين، في كل مكان في مسلمين حتى لو بالاسم، الروهينجا في ميانمار لمجرد انهم مسلمين بالاسم، اتفرج على اشكالهم، اتفرج على احوالهم، ما تعرفش هم ايه مليتهم ايه، ناس في منتهى البعد، لكن لمجرد انهم من نسل اسلامي ويسموا باسماء المسلمين، اذا لا جزاء لهم الا القتل. الابادة، دمروا الاسلام ابيد واهله. انت في شدة وانت لا تجد الا ان تمسك بحبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو التوحيد، حبل الله هو التوحيد. إذا أقمت التوحيد نجوت. لا عليك، ليس القضية قضية أن تقول هذا فعل وهذا ما فعلش والدنيا فيها إيه والدنيا مقلوبة والناس، إنما أنت أنجو، أنجو بنفسك. الفتن متلاطمة، والفتن متربصة بدينك أكثر من دنياك. علمونا قديما يقول لك ما حدش بيبات من غير عشاء، ومهما كان من الغلاء وكبد، حتى لو لم يبقى معك مال هتجد من يعطيك لقمة عيش تأكلها. إنما الدين إذا ضاع منك، من سيعطيك لقمة دين؟ من سيعطيك بعض دين؟ إن لم أنت تحابي على دينك وتحرص عليه، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. فتنبه لذلك. وبالتالي لابد أن نعلم أننا مطالبون أن نتعلم. أنا أخذت على عاتقي أن أذكر بهذه القضية وأن أكرر جزءا كبيرا منها في كل مرة، ليتصل الكلام بعضه ببعض لمن لم يسمعه في مقالات أخرى، والمقالات موجودة ومنشورة. لكن أنا وصيتي لنفسي وإياك، نحن بذنوب بذنوب، ونكسر منها نكسر منها، ونحن في شدة وألم نعم، ونحن متربص بنا نعم، ونحن ونعاني نعم، لكن لابد أن تعلم أن المنجى ليس من الله إلا إليه، وأنك مطالب أن تفر إلى الله، ففروا إلى الله. وقال إني ذاهب إلى ربي، شوف ذاهب، يعني إذا أنت مطالب أن تذهب لربك. هل لله مكتب؟ هل لله مكان؟ هل لله مؤسسة؟ لا، أنت تذهب إلى ربك بقلبك، بعقيدتك، بتوحيد الربوبية الذي يعرفك قدره، وتوحيد الإلهية الذي عليك عمله، عرفك الله به بنفسه وفصل لك حتى لا تجهل شيئا، ولكن أنت لا تقبل. اقبل على ربك واقبل على دينك. وقبل أن أنهي، حتى نتعلم مسألة، نفرق بين توحيد الربوبية والإلهية. ما الفرق بين توحيد الربوبية والإلهية؟ هناك فروق كثيرة جدا، أذكر بعضها. الأول الاشتقاق، فتوحيد الربوبية من اسم الرب، وتوحيد الإلهية من وصف الإله، فهذا بعيد عن هذا في اللغة والاشتقاق. أيضا من الفروق أن توحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام، فمن اعتقد، مش هقول أقر، من اعتقد أن الله عز وجل يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ويجيب المضطر، وقريب مجيب وسميع عليم، ثم لم يعبده فلم يدخل في الإسلام، فلم يدخل، لأن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، مش حتى يقروا بأن الله رب. أيضا من الفروق أن التوحيد الربوبية أقر به المشركون، وكلما سئلوا عنه أجابوا بأن الفاعل لكل فعل هو الله، من خلق وإيجاد، من خلق للنفس وخلق للسماوات والأرض وما بينها وغير ما سخر فيهما. بينما توحيد الإلهية لما طالبتهم رسلهم به وألزموهم به قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وأنكروا ولم يستجيبوا له. فتوحيد الربوبية مقام، وتوحيد الإلهية مقام. توحيد الربوبية علم، وتوحيد الإلهية عمل. توحيد الربوبية علم، من الله، ما شأنه، من هو. وتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية علم، استجابة وامتثال وعبودية وخوف ورجاء، تعبد، تذلل، خضوع. فده عمل، هذا عمل. كذلك في التعريف فرق بين توحيد الربوبية والإلهية. فتوحيد الربوبية هو التوحيد العلمي الخبري، هو توحيد الله بأفعاله، بينما توحيد الربوبية هو توحيد الإرادة الطلبي، هو توحيد الله بأفعال العباد. يبقى هذا توحيد الله بأفعاله اللي هو الربوبية، وهذا توحيد الله بأفعال العباد، بذلهم، بخضوعهم، بامتثالهم. وهناك فروق كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، لكن أحب أن أنبه أننا ينبغي أن نعطي هذه القضايا فرط اهتمام، ونتعلمها كما يتعلم الصغير الكتابة والقراءة. ألف فتحة آ، باء فتحة باء، كده تتعلمها ولا تستحي من تعلمها. لأنني ما خطبت قوما في مسجد من المساجد إلا قال كثير منهم بعد المقال وبعد انتهاء الصلاة أول مرة نسمع هذا الكلام. أكثر علينا منهم لم نسمع ذلك من أحد. لماذا؟ لأن الوعاظ ألزموا أنفسهم بأن يذكروا الناس بما يبكيهم، ببعض القصص، بما يحبب إليهم بعض الطاعات، دون أن يذكروهم بالأصل. وعبد فقد توحيد الربوبية لن يقيم أبدا توحيد الإلهية. عبد فقد توحيد الربوبية، فقد معرفة ربه، فقد إقدار الله قدره، فقد أن ينفعل قلبه بتوحيد الربوبية، لن يقيم أبدا توحيد الإلهية. لماذا؟ لأن تشويش وجهله وتفريطه وفقد القلب لمعطيات إقدار الرب قدره، ما لها؟ سيكون ضريبة ذلك بالضرورة، سيكون ضريبة ذلك عدم الذل له، عدم إعلاء أمره، عدم الامتثال بالإسراع. وصف الله المؤمنين يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يسارعون، لماذا يسارعون؟ لأنهم اجتمع في قلوبهم ما يقدر الله قدره، فعندما يأمر يسارع. من الذي يأمر؟ سيدنا، خالقنا، مدبر أمرنا، ربنا. مش مديرك، انت لما بيرن عليك الجرس مديرك وانت عارف انه كذا او شأنه كذا، تلاقي نفسك كده الورق بتقطع في ايديك عشان تجري ايه، عشان الجرس اللي رن عليك منه. فكيف والذي يأمرك هو الذي خلقك، هو صاحب الحق المطلق عليك، هو الذي ما خلقك وأوجدك وسخر لك ما في السماوات والأرض جميعا منه إلا لكي تكون عبدا له. حافظوا على دينكم، وروا شجرة إيمانكم، وأقيموا توحيد ربكم، به تكونون وتنجون عند الله، وبه يكون الفوز. فمن أتى الله عز وجل بالإيمان كان له جنات فردوس، كان له جنات الرضوان، كان له جنات العلا. أما من أتى ربه بغير ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أقم التوحيد في قلوبنا، اللهم أقم التوحيد في قلوبنا، وازرعه وانبته في قلوبنا، واجعلنا من الموحدين. أقمنا عليه، وأحينا عليه، وأمتنا عليه، واحشرنا بين يديك عليه. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا رب ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، واغفر لنا ذنوبنا، ولا تسلط علينا بها من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا رب عاملنا بجودك واعف عنا، ارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لعبادك المؤمنين، اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أرخي عيش المسلمين يا رب العالمين، اللهم أرخ عيش المسلمين ووسع على عبادك المؤمنين. اللهم يا رب قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ علينا ديننا ما أحيتنا. اللهم يا رب احفظ علينا ديننا ما أحيتنا. اللهم ثبتنا على ما يرضيك عنا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.